أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر عند المشعر

يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور